بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كنا توقفنا في تفسير الآيات عند قوله تعالى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء الآية، ولكن نرجع الآية ليكون الكلام متصلا، نرجع للآية التي تسبقها والتي ختمنا بها الحديث المرة السابقة، وهي قول الله عز وجل ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ذكر وجهين في قوله تعالى وما يعبدون من دون الله. الوجه الأول أن يكون المقصود ذوي العقول، وهنا يتكلم في معنى ما أو في استخدام ما مع ذوي العقول، والوجه الآخر أن يكون للعموم، يعني يعم ذوي العقول وغيرهم. وفي تفصيل في قضية ذوي العقول الكلام على ما فيها، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. والمراد بقوله تعالى أم هم ضلوا السبيل كما ذكر هنا أي من غير دعوة منكم، يعني ضلوا من تلقاء أنفسهم دون أن تكونوا سببا في ذلك. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. من القائل هنا؟ من القائل هنا؟ القائل هنا الذين وجه لهم هذا السؤال، الذين وجه لهم هذا السؤال، قوله تعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. يقول المفسر قالوا سبحانك، قال تعجب منهم مما قيل لهم، أو سبحانك من أن يكون لك ند. هنا ذكر وجهين في قولهم سبحانك. الوجه الأول أن يكون على سبيل التعجب، وسبحان الله أو سبحانك تقال في مقامات التعجب. الوجه الثاني أن سبحانك يراد بها التنزيه، أن سبحان الله يراد بها التنزيه. سبحان الله الأصل فيها أنها يراد بها التنزيه، ولكن أحيانا تستخدم في التعجب كما تقول سبحان الله إذا رأيت شيئا تتعجب منه. فهذان وجهان ذكرهما، قالوا سبحانك الوجه الأول أنه تعجب مما قيل لهم، الوجه الثاني أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له ند. قالوا سبحانك كما كان ينبغي، قال ما يصح ويستقيم لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. يقول أي نحن لا نعبد إلا أنت، فكيف ندعو أحدا أن يتولى غيرك؟ قيل أرادوا من ضمير المتكلم جميع الخلائق. طيب، هنا ذكر وجهين. الأول قال أي نحن لا نعبد إلا أنت إلى آخره، والثاني قال قيل أرادوا من ضمير المتكلم جميع الخلائق. طيب، تعالوا نرجع للجملة التي يفسرها. ما كان ينبغي لنا؟ قال ما يصح ويستقيم أن نتخذ من دونك من أولياء. طيب، أن نتخذ من دونك من أولياء هذه معناها واضح، يعني هذه معناها واضح. ما الذي يتكلم فيه المفسر هنا؟ الذي يتكلم فيه المفسر هنا وجه كون هذه الجملة جوابا على هذا الاستفهام الموجه إليه. الله سبحانه وتعالى قال لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. الأصل أن يكون، ما الأصل في جواب هذا الاستفهام أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ الأصل أن يكون الجواب إيه؟ هم ضلوا السبيل مثلا، أو لم نضلهم بل ضلوا السبيل مثلا. ولكن الجواب هنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فهنا يبحث عن وجه مطابقة هذا الجواب للاستفهام، أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ جوابهم ظاهره أنه يعني ليس، وكأنه ظاهره يعني لأول وهلة إذا نظرت يعني تجد أن تحتاج إلى نوع من التأول لتفهم وجه مطابقة هذا الجواب للاستفهام. فهو هنا الكلام الذي يذكره الوجهان المذكوران هنا في بيان وجه مطابقة هذا الجواب للسؤال. الوجه الأول قال ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يقول أي نحن لا نعبد إلا أنت فكيف ندعو أحدا أن يتولى غيرك. يعني كأنه من باب الأولى، كأنه من باب الأولى، يعني نحن لم نضلهم، بدل ما يقولوا نحن لم نضلهم قالوا ليس لنا أن نعبد غيرك، فكيف لنا أن ندعو أحدا لأن يدعو غيرك. فهنا كأنه من باب الأولى. الثاني قال قيل أرادوا من ضمير المتكلم، أرادوا من ضمير المتكلم جميع الخلائق. ما كان ينبغي لنا، لنا هنا مش المعبودين، لنا يعني الخلق جميعا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. لاحظوا إن ده، أن هذا ما ينفعش حد يكمل الوجه الثاني بالأولى المذكور في الوجه الأول. يعني ما ينفعش ما كان ينبغي لنا معشر الخلق أن نتخذ من دونك، فكيف لنا اللي هو نحن المعبودون الذين قالوا فينا أننا دعوناهم إلى هذا أن ندعو أحدا لعبادة غيرك. طيب، فيقول أي نحن لا نعبد إلا أنت فكيف ندعو أحدا أن يتولى غيرك. قيل أرادوا من ضمير المتكلم جميعا الخلائق. طب في الأول يبقى أرادوا من ضمير المتكلم إيه؟ هم أنفسهم المعبودون الذين عبدوا من دون الله. طيب، ولكن متعتهم، هذا تتمت كلامهم، ولكن متعتهم وآباءهم قال في الدنيا بالنعم حتى نسوا الذكرى، أي نسوا ما أنزلته إليهم أو غفلوا عن ذكرك. حتى نسوا الذكر، يقول نسوا ما أنزلته إليهم. طب ما أنزلته إليهم يبقى هو هنا بيفسر إيه؟ بيفسر الذكر. ما أنزلته إليهم يعني إيه مثلا؟ القرآن أو الكتب التي نزلت، القرآن أو الكتب التي نزلت. طيب، فهنا فسر الذكر بما أنزلته إليهم. والوجه الثاني قال غفلوا عن ذكرك. هل في فرق بين الاثنين؟ يعني الذي أنزله الله هو ذكر الله، وذكرهم لله سبحانه وتعالى أن يذكروا الله عز وجل، هذا أيضا يقال فيه أنه ذكر لله سبحانه وتعالى. هل هناك فرق بين الاثنين؟ الأول إذا قلت فيه أنه ذكر الله فهذا من أيوة أحسنت، في معنى الإضافة مختلف. لو قلت ذكر الله يعني الأول، هي الآية نفسها فيهاش الإضافة حتى نسوا الذكر، ولكن هو يفسره بأنه ذكر الله الأول على معنى ذكر الله، على معنى الإضافة للفاعل، والثاني على معنى الإضافة للمفعول. وهذا متكرر كثيرا في تفسير الذكر وتفسير الذكر مضافا، يعني ذكر الله مثلا ذكري، هذا متكرر كثيرا في القرآن. طيب، يقول حتى نسوا الذكر أي نسوا ما أنزلته إليهم أو غفلوا عن ذكرك. ما تقولوش هنا في الأولاني إضافة للفاعل، ما فيش إضافة أصلا. نقدر نقول أنه في معنى الإضافة للفاعل، والثاني في معنى الإضافة للمفعول. حتى نسوا الذكر وكانوا في علمك قوما بورا، قال هالكين أشقياء. وقوله وكانوا في علمك هذا علشان فعل كانوا، علشان فعل كانوا، وكانوا قوما بورا، هذا متكرر كثيرا، وكانوا قوما، هم قوم بور، هم قوم هلك. ولكن ما دلالة الماضي هنا؟ قال دلالة الماضي هنا يعني وكأنه يذهب إلى أن دلالة كانوا هنا أي كانوا في علمك السابق قوما بورا، قال هالكين أشقياء. يقول راعوا الأدب وما قالوا أنت أضللتهم صريحا، لأن المقام غير مقام البسط كما قال موسى في مقام الانبساط إن هي إلا فتنتك. فهنا يعني يفرق، يذكر فائدة لطيفة في سيدنا موسى، قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فيقول هذا في مقام الانبساط، يعني هذا في مقام الانبساط التبسط في الكلام. أما هنا فليس هذا مقام البسط، يقول فراعوا الأدب ولم يقولوا أنت أضللتهم صريحا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن هنا راعوا الأدب في كلامهم مع الله سبحانه وتعالى. فقالوا أنت يا رب متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى. هنا بقى إسناد هم الذين نسوا الذكرى. طيب، فقد كذبوكم، قال التفات أي قال الله لهم فقد كذبكم المعبودون. هنا نريد أن نقف وقفة لنفهم الكلام جيدا، لأن الآية دي فيها احتمالات في الضمائر في المخاطب، والآية فيها قراءات، فعشان بس نبدأ النظر هنا يعني بصورة صحيحة. الكلام في قوله تعالى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، هذا كلام الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا إنهم من العقلاء وقلنا إنه هو عموم الذين عبدوا من دون الله. طيب، ثم يقول تعالى فقد كذبوكم، هنا كلامهم قد انتهى، وهذا كلام الله عز وجل. كلامهم كلام مين اللي انتهى؟ كلام هؤلاء المعبودين انتهى، وهنا كلام الله عز وجل يقول فقد كذبوكم بما تقولون. طيب، فقد كذبوكم هنا كلام المفسر. قبل ما نشوف كلمة التفات التي ذكرها، فقد كذبوكم هنا الكلام على ما يذكره المفسر هنا، المخاطب من؟ قال أي قال الله لكم، فقال الله لهم فقد كذبكم المعبودون. من المخاطب هنا؟ العابدون. المخاطب هنا العابدون الذين عبدوا هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. طيب، الالتفات هنا فين؟ نريد أن ننتبه لشيء. الالتفات هنا لن تقول مثلا الآية اللي قبلها كان الضمير كذا ثم صار الضمير كذا، هذا هنا في استئناف، هذا كلام مستأنف من كلام الله عز وجل، وفيه نوع من الالتفات، يعني دي صورة من صور الالتفات، هذه صورة من صور الالتفات. المخاطب هنا من؟ المخاطب هنا يعني إيه صورة من صور الالتفات؟ الكلام كان موجها في كلام الله سبحانه وتعالى، في كلام الله سبحانه وتعالى كان موجها لهؤلاء المعبودين من دون الله، ثم صار الكلام موجها لمن؟ صار الكلام موجها للعابدين. هنا الكلام مستأنف أصلا، يعني هو ما هم هؤلاء هذا يعني الفكرة إن هو مش سياق، أو مثلا كان المقام أن يقال لهم بضمير الغائب ولكن جاء بضمير المخاطب، هنا استئناف والخطاب نفسه توجه لأناس آخرين، هذا بعضهم يقول فيه أنه نوع من الالتفات، هذا ضرب من أضرب الالتفات. طيب، قال فقد كذبوكم، التفات أي قال الله لهم فقد كذبكم المعبودون بما تقولون. قال في قولكم، أنا عاوزك تبقى منتبه كويس جدا، إن هو بدأ الكلام في أن المخاطب الآن العابدون. فقد كذبكم المعبودون بما تقولون أنتم أيها العابدون. قال في قولكم إنهم آلهة أو هؤلاء أضلون، فالباء بمعنى في، أو بما تقولون بدل اشتمال من مفعول كذبوا ككذبوا بالحق. قال وفي قراءة يقولون. طيب، نسيب القراءة دلوقتي، هو الآن يفسر قراءة فقد كذبوكم بما تقولون، قراءة التاء فقد كذبوكم بما تقولون. في هذه القراءة ذكر وجهين، والوجه الأول ممكن يقسم ألف وباء. الوجه الأول معناه فقد كذبوكم بما تقولون، أي فيما تقولون. فقد كذبوهم بما تقولون، يعني الباء بمعنى الفي، بمعنى في، بما تقولون أي فيما تقولون. ثم ما تقولون، هذا ذكر فيه احتمالين، فيقول في قولكم، وراح ذاكر ألف وباء، إنهم آلهة أو هؤلاء أضلون. ما تفصلش تقول ده قول وبعدين ده قول، إن هو أصلا كله بيدور حوالين إيه. فقد كذبوكم فيما تقولون، وما تقولون هذا محتمل إن هو يكون فيما تقولون من أنهم آلهة، أو فيما تقولون من أن هؤلاء أضلون. هذا الوجه الأول اللي هو أن الباء بمعنى فيه. الوجه الثاني الذي ذكره يقول أو بما تقولون بدل اشتمال من مفعول كذبوا، ككذبوا بالحق. لاحظوا بس، مش إن هم مش ككذبوا بالحق، هو لا يريد هنا في ككذبوا بالحق معنى التكذيب بالحق، وإلا فالذين كذبوا هنا في الكلام، الذين كذبوا هل كذبوا بالحق؟ هل كذبوا بالحق؟ لا طبعا ما كذبوش بالحق. هنا ده الكلام اللي قالوه كلام حق، الكلام اللي قالوه كلام حق. فهو هنا بس بيقرب ازاي ككذبوا بالحق. يعني فقد كذبوكم بما تقولون، قول فقد كذبوكم، وممكن اقول كذب فلانا، وممكن اقول كذب بما قاله مثلا. فهو عاوز يقرب، يقول بما تقولون زي كذب بالحق، كذب بالحق. طيب، وهو بدل الاشتمال من مفعول كذبه، هو ايه مفعول كذبه؟ ما مفعول كذبه؟ الكاف، الكاف. يعني لما اقول مثلا كذب زيدا، ماشي، كذب بقول زيد، ماشي، كذب زيدا بقوله، هي كده يعني. كذب زيدا بقوله، يعني هنا بقت بدل اشتمال من المفعول. يقول وفي قراءة يقولون، فقد كذبوكم بما يقولون، هم يقول بالياء، فمعناه كذبوكم بقولهم سبحانه كما كان ينبغي لنا إلى آخره. يبقى ساعتها فاعل يقولون مين؟ فاعل يقولون هؤلاء المعبودون، كذبوكم بما قالوه، كذبوكم بما قالوه. طيب، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. قال فما تستطيعون صرفا للعذاب عنكم ولا نصرا. قال وقراءة التاء فمعناه فما تستطيعون أيها العابدون صرف العذاب عن أنفسكم ولا نصر أنفسكم. وقراءة التاء هذا يدل على أنه أولا لا يفسر على قراءة التاء، فهنا في قراءتين، فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، والقراءة الأخرى فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. لاحظوا أن فقد كذبوكم بما تقولون بما يقولون، فما تستطيعون صرفا، فما يستطيعون صرفا. هو في الأول بيفسر، لما قال بعد كده وقرأت دل على الأولاني، بيفسر على قراءة الياء. فما يستطيعون صرفا قال العذاب عنكم، مين الفاعل هنا؟ فما يستطيعون المعبودون، فما يستطيعون صرفا للعذاب عنكم ولا نصرا. طيب، في التاء قال فما تستطيعون، يعني فما تستطيعون لسه بقى المخاطبين هنا، أيها العابدون صرف العذاب عن أنفسكم ولا نصر أنفسكم. هذا واضح. قال ومن يظلم، قال لا يشرك. انتبهوا بس إن هو في الأول بدأ تفسير فما تستطيعون على قراءة الياء، يعني هو الأصل هو كانت في الطبعة هنا يثبت قراءة الياء، فما يستطيعون صرفا قال العذاب عنكم ولا نصرا، هو قراءة التاء بيتكلم بعد كده على القراءة الأخرى. ومن يظلم قال يشرك منكم نذق عذابا كبيرا. طيب، فقد كذبوكم، يعني المعنى الإجمالي، فقد كذبوكم أيها العابدون بما تقولون، أي فيما تقولون، أو كما ذكر أنها بمعنى بدل الاشتمال، أو فقد كذبوكم بما يقولون بقولهم، فما تستطيعون أنتم صرفا ولا نصرا، صرف العذاب عنكم ولا نصرا، أو فما يستطيعون هم صرفا للعذاب عنكم ولا نصرة. هذا واضح، هذا واضح. طيب لو جينا الآية من أولها، في وجه آخر من أول الآية، فقد كذبوكم أن الخطاب ليس للعابدين ولكن الخطاب للمعبودين، فقد كذبوكم أيها المعبودون. بما مين اللي كذبوا هنا؟ من الذي كذب من الذي كذب العابدون؟ هم الذين كذبوا، كذبوكم فيما تقولونه، بما تقولون. يبقى ساعتها بما تقولون على حسب بقى قد كذبوكم من الأول من المخاطب، هتيجي في بما تقولون وبما يقولون هيتغير التفسير. فما تستطيعون وما فما يستطيعون أرضه بره غير التفسير. إن ولو هو من الأول فقد كذبوكم أيها المعبودون، يبقى فما تستطيعون أنتم صرفا للعذاب عنهم ولا نصرة. فما تستطيعون يبقى صار الخطاب للمخاطبين في الأول، وفما يستطيعون حيبقى غائب للغائبين من الأول. أحسب كأن الكلام صار واضحا. هو المفسر هنا اقتصر من البداية على إن الخطاب للمعبودين، ثم الكلام في القراءات في الموطنين، الكلام في القراءات في الموطنين بحسب إيه من المخاطب ومن الغائب. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قال رسلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هيوضح إيه رسلا اللي ذكرها دي؟ قال ما بعد إلا صفة أقيمت مقام موصوفها. يعني وما أرسلنا من قبلك، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا، في هنا كلمة مقدرة زي مثلا إلا رسلا أو إلا رجالا مثلا، وبعد كده اللي بعدها صفة لهذا الموصوف المحذوف إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فإذا سألت وقلت الهاء في إنهم اسم إن، هنا يعود على ماذا؟ إلا إنهم، الهاء دي عيد على إيه؟ عائدة على هذا مش على، لا إيه الرسل؟ فين الرسل دي؟ فين كلمة الرسل؟ أصدقكم الكلمة المحذوفة الموصوف المحذوف صح كده؟ ها الموصوف المحذوف. طيب فيقول ما بعد إلا صفة أقيمت مقام موصوفها. قال وهذا جواب قولهم ما لهذا الرسول الآية، يعني هذا لما هم قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كان الرد عليهم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام يمشون في الأسواق. طب ما وجه كون هذا ردا عليهم؟ ما أنت لست بدعا من الرسل، هم يتعجبون أن هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، كل الرسل قبلك كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. طيب ثم قال تعالى وجعلنا بعضكم، قال أيها الناس، أن هذا المخاطب الناس، لبعض فتنة، قال ابتلاء وامتحانا، كابتلاء المرسلين بالمرسل إليهم والفقراء بالأغنياء. أتصبرون؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال علة للجعل، أي جعل؟ يعني جعل الله سبحانه وتعالى بعضكم لبعض فتنة. يقول أتصبرون علة للجعل، أي لنعلم أيكم يصبر. علة الجعل يعني جعلنا بعضكم لبعض فتنة لنعلم، طبعا لنعلم علم مشاهدة، علم نحاسبكم عليه، من الذي يصبر. قال لنعلم أيكم يصبر كقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال وقيل حث على الصبر على ما افتتنوا به. هنا يتكلم في أتصبرون، الوجه الأول ذكر أنه علة هذا الجعل، والوجه الثاني أنه حث على الصبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ثم قال تعالى أتصبرون حثا لهم على، حثا لهم على الصبر. وكان ربك بصيرا، قال عالما بالصواب فيما يبتلي به وغيره فلا يضيقن صدرك أو بمن يصبر. طيب وكان ربك بصيرا، وهنا فسرها يعني على معنى قريب، قال عالما، طيب مش مطابق، فسره عالما. ولكن الذي يذكره هنا في الوجهين ممكن يتقال طب هو يعني هو يتكلم فيه، هو لا يتكلم في معنى بصيرا الآن، ولكن يتكلم فيه بصيرا بماذا؟ طب ما يتقال عموم، الله سبحانه وتعالى بصير بكل شيء، ولكن هنا يتكلم على الشيء اللي هو اللي بتاعي تخصيص بالسياق، هو مش تخصيص يعني بمعنى إخراج غيره، ولكن ايه الالصق هنا بالسياق؟ ايه الالصق هنا بالسياق؟ وكان ربك، وهذا الذي يكشف، هذا مما يكشف المناسبات ختام الايه بالاسماء الحسنى. فيقول وكان ربك بصيرا، فهو بيقول بصير بماذا؟ بصير بماذا؟ هذا ليس معناه ان هو بيقول ان المعنى مقتصر على ذلك، مش معنى مقتصر على ذلك، ولكن ايه الاقرب ليه، ايه في المعنى الاقرب ليه مناسبه السياق. فذكر وجهين، الوجه الاول قال وكان ربك بصيرا فيما يبتلي به وغيره فلا يضيقن صدرك، لان هم قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، والله سبحانه وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانبياء كلهم كده، ويخبره أنه جعل الناس بعضهم لبعض فتنة، وحثه وحث أصحابه وحث المؤمنين على الصبر في هذه الفتنة. فلا يضيقن صدرك، الله عز وجل بصير بهم وبصير بما يقولون وبصير بما يفعلون وبصير بهذا الابتلاء والفتنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى. طيب الثاني قال أو بمن يصبره، يعني وكان ربك بصيرا بمن يصبر، بمن يمتثل لهذا الحث المذكور في الآية. ثم يقول تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يقول المفسر وقال الذين لا يرجون لقاءنا، قال لا يخافون البعثة أو لا يأملون لقاءنا بالخير. هنا هو ذكر وجهين، الوجهين دول في ماذا؟ يعني ما محل النزاع هنا؟ في معنى يرجون، فسر يرجون بيخافون، وفسر يرجون بالرجاء على ظهيره اللي هو يأملون، وهذا مشهور يعني أن الرجاء بيفسر على الأمل في الشيء أو الطمع في الشيء ويفسر بضده اللي هو الخوف. تمام. طيب يقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا قال لا يخافون البعث أو لا يأملون لقاءنا بالخير. تريد كل الآيات القريبة من هذا المعنى بيذكر فيها الوجهين. طيب وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا، قال هل أنزل علينا الملائكة، قال فتخبرنا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك. لقد استكبروا في أنفسهم، هنا انتهى كلامهم، ثم يقول تعالى لقد استكبروا في أنفسهم حتى تمنوا ما لم يحصل للرسل. قال اللام توطئة القسم، أي لام؟ اللام في قوله لقد استكبروا، هذه لام توطئة القسم، القسم مقدر. قال لقد استكبروا، يعني كأنه قال والله لقد استكبروا. قال حتى تمنوا ما لم يحصل للرسل، اللام توطئة القسم، وعتوا، قال تجاوزوا الحد في الظلم عتوا كبيرا. طيب هو يعني ايه استكبروا في انفسهم؟ يعني هو التركيب ده لقد استكبروا، معنى الاستكبار واضح، يعني ايه استكبروا في انفسهم؟ هو لم يشر لهذا المعنى، يعني استكبر في نفسه، استكبر في نفسه، استكبر في نفسه، كما تقول فلان مثلا عظيم في نفسه، يعني عظيم في نفسه، يعني ايه فلان عظيم في نفسه؟ يعني عند نفسه عظيم، عند نفسه عظيم. او ان لقد استكبروا في انفسهم كانهم ايه اضمروا هذا في انفسهم، يعني في انفسهم لقد استكبروا في انفسهم بداخل انفسهم في كبر، حتى ان اظهروا في ظاهرهم ان سبب كفرهم وسبب اعراضهم انهم مثلا لا يصدقون، أنهم لم يروا الآية التي مثلا تكون حجة عليهم ونحو ذلك. طيب لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قال يوم أيذكر يوم يرون الملائكة. يوم هنا متعلقة بما قبلها، يعني يوم دي ظرف لما قبلها. غلط غلط. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، هذا إما عند الموت، إما عند الموت وإما في القيامة كما سنرى. وهذا وضح أصلا معنى الآية ماشي. اللي قبل كده في الآية اللي لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة، هل هم فعلوا ذلك يوم يرون الملائكة؟ لا طبعا. فهنا يوم ليست متعلقة بالآية السابقة، ولكن هنا في التفسير قال أذكر يوم. أذكر يوم يعني يوم هتبقى منصوب مفعول به، يعني أذكر يوم. قال يوم أذكر يوم يرون الملائكة، قال عند الموت أو في القيامة، لا بشرى يومئذ للمجرمين. يعني لاحظ هنا الـ الآيات، يعني سبحان الله أصلا، يعني في عبارات القرآن كله يعني كل كلمة فيه تدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، والردود وإقامة الحجة على الكفار. يعني العبارة نفسها في الآية السابقة تشعر فيها بالمهابة والعظمة، يعني وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. شوفوا الرد عليهم، الرد لا يكون إلا من عظيم سبحانه وتعالى. لقد استكبروا في أنفسهم، يعني لما ذكر قولهم يقول الله سبحانه وتعالى لقد استكبروا في أنفسهم. الجملة نفسها لو تجد فيها، يعني تستشعر فيها بجلال قائلها أن القائل هو الرب سبحانه وتعالى. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ثم أخبر سبحانه وتعالى، لاحظوا الربط هنا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. أنتم مستعجلين عاوزين تشوفوا الملائكة، هم بيقولوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يوم ما حيشوفوا الملائكة ده اليوم بقى اللي هم حيشوفوا فيه الملائكة، اللي هو عند الموت وفي القيامة وهم يسحبون إلى العذاب. فيقول يوم يرون الملائكة اللي هم يستعجلون الآن حتى يروهم، لا بشرى يومئذ للمجرمين، يقول أي لهم لأنهم مجرمون. يا سلام. طيب الجملة عجباني أصلها، إيه أي لهم لأنهم مجرمون؟ هذا هو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن الإظهار هنا في مقام الإضمار. يوم يرون الملائكة، صح، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ، الأصل أن يقال لهم. فهو في التفسير قال للمجرمين، قال لهم عشان يبين أن المجرمين دول هم لهم، هم المذكورين. قال لأنهم مجرمون، يبين علة الإظهار في مقام الإضمار. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، اللي هم المذكورون هنا، اللي هم يرون الملائكة في هذا المقام. لماذا الإظهار في مقام الإضمار؟ إظهار في مقام الإضمار عشان يصرح بالمجرمين فيعلم أن هذا بسبب إجرامهم. قال لا بشرى يومئذ للمجرمين، أي لهم لأنهم مجرمون. قال يتجلى الملائكة للمؤمنين فتبشرهم حين الموت وفي القيامة بالرحمة والرضوان، وللكافرين فتبشرهم بالخيبة والخسران. قال تعالى ويقولون حجرا محجورا. يقول ويقولون، أي الملائكة لهم حجرا محجورا، يعني القائل هنا كما يذكر الملائكة. قال ويقولون، أي الملائكة لهم، تقول هذا للكفار، حجرا محجورا، يقول أي حراما محرما عليكم الجنة والرحمة أو البشرى. يعني إيه أو البشرى؟ أو البشرى يعني الجنة والرحمة، أو حرام عليكم البشرى. قال فالجملة حال من الملائكة، أي وهم يقولون يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حال قولهم لهم حجرا محجورا، يبقى حال من الملائكة. طيب فسر حجرا محجورا إيه اللي هو قول الملائكة للكفار؟ فسر حجرا محجورا بحراما محرما. الحجر أصل معنى الحجر المنع، الحجر المنع. عندي حاجة كده، في حاجة في مثلا في القرآن أو في الاستخدام الشائع مثلا يكون في كلمة المنع من مادة الحجر. هل في ذلك قسم؟ ها؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما الحجر؟ ما الحجر؟ سورة الفجر. العقل لأنه يمنع، صح كده، وهو أصلا كلمة العقل كده، العقل لأنه يعقل زي عقل البعير، ماشي، العقل بيمنع، الحجر يمنع الإنسان، تمام. طيب كذلك الحجر لما مثلا يحجر على السفيه، الحجر منع، هذا منعه من التصرف، الحجر الصحي مثلا، حجر الصحي، ما هو منع ان هو بيمنعه لسبب صحي، بيمنعه مثلا ان هو يخرج، بيمنع الناس كما هو معلوم في الحجر الصحي. حجر اسماعيل ان هو يمنع من الطواف فيه، حجر، تمام، يمنع من الطواف، بيطاف من بره لان هو من الكعبه. طيب فيقول حجرا، حجرا يعني حراما، حجرا محجورا يعني حراما محرما، يعني الملائكه يقولون لهم ذلك، حراما محرما الجنة البشرى غير ذلك. طيب يقول أو يقول المجرمون عند لقاء الملائكة هذه الكلمة، أو أن القائل، هذا وجه آخر، أن القائل هنا مين؟ الكفار، عندما يرون الملائكة يقولون حجر محجورة. أي القولين يكون فيه الفاعل؟ أي القولين يكون في الفاعل في يقولون هو نفس الفاعل في الفعل الذي سبقه؟ يعني يتقال اتحاد الضمائر، الأول اللي هو الملائكة، الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو الكفار، الثاني ولا الأول؟ في ناس قالت الأول، في ناس قالت الثاني. أي الوجهين يكون فيه اتحاد في مرجع الضمير؟ الوجه الثاني، يوم يرون، يوم يرون الفاعل هنا الكفار، صح، ويقولون هم الكفار، يبقى هو الوجه الثاني اللي بيكون فيه اتحاد مرجع ضمير، خلاص. طيب قال أو يقول المجرمون عند لقاء، أنا لما بقول كده هل ده معناه ترجيح؟ هل هذا معناه ترجيح الوجه الثاني؟ لا معناه ترجيح ولا معناه، أنا بس بوضح بس أني أنا واحد فيهم اللي بيكون فيه كذا، لكن هذا مش ترجيح ولا حاجة. طيب يقول أو يقول المجرمون عند لقاء الملائكة هذه الكلمة، قال وهي من المصادر المتروك فعلها، أو المتروك فعلها، هي من المصادر المتروك فعلها، يعني أصل الفعل بتاعها غير مستخدم، تمام، وفي كده في مصادر بيبقى أصل الفعل بتاعها يهجر لا يستخدم. قال ومن الكلمات التي تتكلم بها العرب عند لقاء العدو وهجوم النازلة في موضع الاستعاذة، يعني أنهم يطلبون نزول الملائكة وهم إذا رأوهم كرهوا واستعاذوا. يعني يقول هذا من قول الكفار. طب يعني إيه الكفار يقولوا حراما محرما؟ لا يقول هنا المعنى على ما هو شائع عند العرب في استخدام هذه الكلمة إذا نزلت بهم الدواهي، إذا نزلت بهم المصائب، نزل بهم العدو مثلا، فيقولون هذه الكلمة في معنى الاستغاثة، في معنى الاستغاثة، يقولون حجرا محجورة، حجرا محجورة، فكأن هذه استغاثة منهم. فيقول يعني أنهم يطلبون نزول الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وهم إذا رأوهم كرهوا واستعاذوا. طيب هنا ذكر الوجهين، إساس في الكلام هنا في فاعل يقولون، ثم بعد ذلك يكون أثر فيه الكلام محجورا، وقوله محجورا كموت مائت للتأكيد، يعني حجرا محجورا في أسلوب كده عند العرب إنه يستخدم يقول موت مائت للتأكيد، زي قناطير مقنطرة، والقناطير المقنطرة هذا للتأكيد، يعني كلمة مشتقة منها، يقول هنا حجرا محجورا هذا للتأكيد. طيب حجرا، حجرا هذه يعني الكلمة أصلا سائرة على لسان العرب يستخدمونها وهي منصوبة، يعني بيستفتح بها بداية كلامه، يستفتح بها وهي منصوبة، إن فعلها متروك، ما هي في فعل لازم يكون نصب، ولكن هذا الفعل متروك. زي إيه فعل متروك يا جماعة؟ حاجة فيها فعل متروك، زي لما العرب يقولون معاذ الله، معاذ الله، ما هو معاذ منصوبة، فيها ليها فعل ولا لا؟ هل ليها فعل؟ هو لازم يكون ليها فعل مقدر، لازم يكون ليها فعل مقدر، ومنصوبة ازاي؟ ولكن هذا الفعل المقدر فعل متروك، يعني مش حد بيقدره مثلا، مره يستخدم ومره مره يذكر ومره لا يذكر، هو اصلا فعل متروك، هذا فعل متروك. طيب يقول: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول: وقدمنا الى ما عملوا من عمل، اي قصدنا وعمدنا الى اعمال عملها الكفار من المكارم كقرى ضيف واغاثه ملهوف، فجعلناه هباء منثورا. قال: احبطناه، لانها لم تكن خالصا موافقا للشريعه، اللي هم الشرطين، الشرطان في قبول العمل، ان يكون خالصا وان يكون موافقا للشريعه. قال: والهباء، فجعلناه هباء منثورا. قال: والهباء غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة. يطلع من الكوة، الكوة اللي بتكون في الجدار، يعني زي لما يجي حد من الشباك ويجي شعاع الشمس يدخل، فترى فيه حبات، يعني دقائق كده من الغبار، هذا هو الهباء. قال: شبه عملهم بالغبار في الحقارة وعدم النفع، ثم بالمنثور منه في انتشاره وتفرقه. تاني، قال: شبه عملهم بالغبار المنثور، الغبار في الحقارة وعدم النفع، ثم المنثور في انتشاره وتفرقه. قال: ومنثورة، فجعلناه هباء منثورة. قال: ومنثورة إما صفة هباء أو مفعول ثالث، من حيث إنه كالخبر بعد الخبر، بيتكلم في إعراب منثورة، إما صفة هباء فجعلناه هباء منثورة، يبقى صفة لهباء نعتي يعني، والوجه الثاني أن تكون إيه؟ أن تكون مفعولا ثالثا، لأن هي يقول من حيث إنه كالخبر بعد الخبر، ما هو جعل دخل على جملة، جعل دخل على جملة، الجملة إيه؟ عملهم هباء منثور. لو قال عملهم هباء منثور، عملهم هباء منثور، منثور هذه نعت ليه؟ هباء. وممكن تبقى خبر، ممكن تبقى خبر ثان، عملهم هباء، عملهم منثور، يعني ممكن تكون خبر دخلت عليها جعل، دخلت عليها جعل، فدخل لما جعل هتدخل على الجملة، فهيبقى المبتدأ والخبر مفعولين، فهما لو خبرين بقى ثلاث مفاعيل. واضحة كده ولا مش واضحة؟ المعنى يختلف، في دق في مع في مختلف، شيء دقيق في المعنى مختلف. فجعلناه هباء وصفه أنه منثور، فجعلناه هباء وجعلناه منثورا. طيب، يعني صار المنثور هذا في وصف العمل مش في وصف الهباء. طيب، هنا في مسألتين غير اللي ذكروا. مسألة الأولى في تفسير وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، المفسر هنا فسر قدمنا بإيه؟ المفسر هنا بما فسر قدمنا، فسره بقصدنا وعمدنا. هل القدوم هو القصد إلى الشيء؟ قدم إلي فلان يعني قصد إلي؟ لا، مش هو. فهنا هذا التفسير الذي يفسر به جعل القدوم مجازيا، اللي بيقول تأويل صح وتأويل صحيح، مش تأويل غلط، يعني مش تأويل يعني مش كلمة مذمومة مثلا، هو تأويل مذموم، لا هو يعني كان هو لما يقول مجازين يجعله هنا تأويل. وقدمنا إلى معنى قصدنا إليه، قصدنا إليه لا بمعنى أتينا إلى عمله، واضح. لذلك أحيانا بعض المفسرين بيفسر وقدمنا يقول قدوم الملائكة، والبص هنا وعدت بالصفة، لا المسألة مش كده، ليس هذا هو، مش دي المسألة، يعني اتكلم في الموضوع ده في حتة تانية لكن مش هنا، تمام. وقدمنا إلى ما عملوا، هذا أسلوب شائع عند العرب، قدم إلى عمل فلان قصد إليه فجعله هكذا. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، هذه الآية مشهور الاستدلال بها، أو أن ممكن حد يستشهد بها مثلا في الكلام على العمل الذي يعمله المسلم ولكنه لا يخلص فيه لله سبحانه وتعالى، أو العمل الذي يعمله المسلم ولا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كالذي يتعبد بالبدع مثلا، فنجد مثلا أنه قد يستشهد بهذه الآية. وقدمنا، ممكن إنسان يعمل أعمال كثيرة ولكن هذه الأعمال تصيرها هباء منثورة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. طيب، هل يصح هذا الاستشهاد؟ يصح هذا الاستشهاد، ده صحيح، ولكن الآية ليست فيه في سياقها، بمعنى في فرق بين ان انا بتكلم عن معنى الايه في سياقها، يعني وقدمنا الى ما عملوا، الواو دي عايده على حاجه قبل كده، الواو دي مش عايده على المرائين من امه محمد صلى الله عليه وسلم، ده عايده على الكفار. لذلك هنا لما بيقول الى اعمال عملها الكفار من المكارم كقرى ضيف واغاثه، من الكلام مظبوط جدا تمام، ده هو ده كده في تفسير الايه وهي في سياقها. بره سياق الايه بقى ممكن يتقال مثلا الحكم المتعلق بوصف مثلا يزيد بزيادته وينقص بنقصه، يتقال ان هؤلاء لما فقدوا شرط في مثلا في اشياء تسببت في ان هو تضيع اعمالهم، فكذلك المسلم لو حصل منه نفس الشيء يكون فيه ضياع من عمله، شيء يضيع من عمله ويصير شيء من عمله هباء منثورا بحسبه. وعندي شواهد اخرى شرعيه، ادله اخرى شرعيه تدل على ان هذا قد يقع للمسلم، الاحاديث اللي في الرياء والشرك الخفي وغير ذلك، فكل هذا يدل على انه قد يقع من المسلم. في فرق بين الاستشهاد على الايه في مثلا مقام معين، وحتى نجدها مثلا في اقوال السلف يذكرها مثلا في الوعظ وفي الاحاديث اللي بتذكر في الاثار اللي بتذكر في هذا المعنى، فرق بين ده وما بين تفسير الايه وهي في سياقها، تفسير الايه وهي في سياقها. لان هنا بيقع خطا في ايه بقى، ان ممكن حد يقول ايه ده بس الايه دي اصلا في الكفار، فهنا مش هينفع ان هي تنزل على المسلمين بهذه الصوره، ماشي، وفي حاجات في الكفار ينفع تنزل وفي حاجات ما ينفعش تنزل على حسب، يعني هو مش قاعده عامه ان لا دي ايه في الكفار مش هينفع تنزل، لا عادي حسب الحاجه. طيب ده شيء، يعني ممكن حد يقول لا هي مش هينفع اصلا تنزل، هذا شيء، ادي وجه خطا. الوجه الخطا الاخر ان هو يجي يجيب المعنى اصلا اللي بره ويفسر به هذه الايه هنا، فيفك الايه عن سياقها، يفك الايه عما قبلها وما بعدها. طب انا دلوقتي يجي مثلا عند هذه الايه، يبقى انا بتكلم في تفسير الايه اتكلم هنا مثلا على المرائي، طب ايه اللي جابهم هنا دلوقتي؟ طب وهنا الضمير عائد على مين؟ صار الكلام ايه؟ صار الكلام مفككا. طيب قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا. قال موضع قرار، هذا يفسر مستقرا، هنا بيفسر مستقرا، المستقر هو موضع القرار. أصحاب الجنة يومئذ يعني في هذا اليوم يوم القيامة خير مستقرا وأحسن مقيلة. قال مكان استراحة. وعن بعض السلف يفرغ الله من الحساب نصف النهار فيقيل أهل الجنة في مناظر حسان وروح وريحان منها. طيب هذا لا يتجاوز هكذا، لأن هو هنا هو بيتكلم في وأحسن مقيلة، الأثر الذي ذكره له اعتبار معين. يعني عن بعض السلف يفرغ الله من الحساب نصف النار، عندما تقرأ مثل هذا الأثر في تفسير هذه الآية، وهذا وارد عن بعض السلف يذكرون، هتلاقيه مثلا في كتب، يعني موجود بعض السلف يقول كذا، حد يقول كده، فما تمررهاش روح قايل ده في دليل عليه ايه، ده مثلا ده أثر مما لا يقال بالرأي، ده مين اللي قاله؟ سعيد بن جبير، يبقى له حكم، يبقى مرسل، له حكم المرسل، يعني هو لا يتعامل معه، ليه قال كده اصلا؟ يعني ايه ليه بيذكر هنا هذا الاثر؟ لو انتبهت ليه يذكر هنا هتنتبه لان سوف تنتبه لان المذكور هنا وجهان في تفسير الايه. قال واحسن مقيله، ما المقيل؟ المقيل اللي هو من القيلوله، والقال فلان قال يقيله، المقيل من القيلوله، واضح ولا القيلوله اللي هو النوم في وقت المراد نوم في وقت القيلوله، النوم في وقت القائله، ماشي. واحسن مقيله، طيب اهل الجنه دلوقتي سيدخلون الجنه، اهل الجنه سيدخلون الجنه، نسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا، طب واحسن مقيله، يعني هل هم حيناموا في الجنه؟ هل هم حيناموا قيلوله في الجنه؟ الجنة لا نوم فيها، هو مش هينام في الجنة، الجنة مش هينام فيها، الجنة لا نوم فيها. طيب ليه الجنة يتقال فيها أحسن مقيلة؟ ففي من المفسرين قال المقيل هو مكان الاستراحة، وليس المراد ظاهر المقيل إن هو النوم في القيلولة، وإنما لأن العرب يعني دائما لما بتذكر المقيل يذكر المقيل في القيلولة، ده أصلا متعلق بالراحة، فالمراد يعني على ما تعرفت عليه العرب لا أنهم ينامون القيلولة، واضح كده. فلما حد بيقول مكان استراحة بيقول مكان استراحة، ليه ما فسرش مقيلة على ظاهرها أصلا؟ لان هو مستحضر انه لا نوم في الجنه، وبيشوف الاستعمال على التوسع، ان المقيل لا يلزم ان هو يكون فيه نوم، ولكنه ممكن يستخدمونه في الراحه، باعتبار ان الانسان لما بيقيم يرتاح. الوجه الثاني في اثار ورد عن السلف فيها فعل يعني انهم يقيلون هذا المقيل من اهل الجنه انه يقع، ولكن مش هم في الجنه. فيقول عن بعض السلف: يفرغ الله من الحساب نصف النهار فيقيل اهل الجنه، هذا لسه ما دخلوش، فيقيل اهل الجنه في مناظر حسان وروح وريحان منها، وبعد كده يدخلوا الجنه التي لا يقيلون فيها، على معنى على ظاهر معنى ايه، على ظاهر معنى المقيل. طبيعي ان انا بتكلمش عن نقد الخبر، ما بتكلمش عن نقد الخبر، ولكن ربما ما يتبادر الى الذهن اول ما بسمع الخبر ده ان انا اقول لا ده الاولاني اوجه، يعني ايه الثاني ده، ايه الدليل عليه؟ طيب الثاني هذا فسر على ظاهر كلمه واحسن مقيله، والاول اعتبر الموضوع على التوسع فيه نوع من التجاوز في مجاز. الاول في يعني تخيل الثاني اللي ممكن حد اول ما يسمعه يستغربه هو ده اللي على الظاهر. فهنا ذكر قولين. طب هو انا كنت اعرف منين انا الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي انا قاعد اقرا كده في حالي، وبعدين لقيت ايه الكلام الكتير اللي بيتقال ده، يعني انا هعرفه منين؟ هذا يعلم من معنى مقيل في اللغه. هذه خطوه مهمه لفهم الاقوال. يعني مقيل مكان استراحه، طب هو المقيل دي اصلا جاي من ايه؟ خلي بالكم التفسير مش هو المعنى اللغوي، خلاص اعتبروها قاعده كده، التفسير مش هو المعنى اللغوي، ساعات بيكون المعنى اللغوي وساعات بيكون حاجة بعد المعنى اللغوي، بس هو المعنى اللغوي حاضر فيه لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فلما المفسر بيقول مكان استراحة، لو أنا حابب أحلل العملية، عملية تفسير الآية حتى يعبر عنها بمكان استراحة، في كذا طريقة لتحليل العملية نفسها. من هذه الطرق لو أنا حبيت أبص على حتة الجانب اللغوي اللي هو النظر اللغوي، فهو مقيلا أذن عربية سمعت كلمة مقيلا، في معنى لكلمة مقيلا، وبعدين في اعتبارات تانية. لاحظوا هنا في اعتبارات تانية، يعني بتوع اللغة قالوا إن المقيل ده مفعل من إيه؟ من اسمه إيه ده؟ من قال يقيله، خلاص ماشي، هذا اللي هو النوم في القيلولة، آدي أهل اللغة قالوا كده، جزاكم الله خيرا يا أهل اللغة. أنا بقى عندي اعتبارات تانية، واحد مفسر عنده اعتبارات تانية، هو عارف إن أهل الجنة لا ينامون. فهو الاعتبارات دي بتدخل مع المعنى اللغوي الذي استحضره، فبيطلع في الاخر منتج انا ببقى شايفه في الاخر كلمه. واضح كده؟ وفي حد لما ينظر هنا وهو يعلم ان اهل الجنه كده، فممكن يكون في خبر، هذا الخبر ممكن يكون مرفوع وممكن يكون اتى بهم الاسرائيليات عادي جدا. هيقول طب ما اتى بهم الاسرائيليات خلاص يبقى احنا لا نصدق، مش فكره نصدق انه كده، هو اصلا دلوقتي يرى، يعني لو اعتبرت ان هذا الخبر، نفترض انني اعتبرت ان هذا الخبر من الاسرائيليات، انا مش بتكلم عن المساله المعينه هنا، انا بتكلم على طريقه النظر نفسها. نفترض ان الخبر ده حد هيعتبره من الاسرائيليات، راى انه خبر يقول ان لا نصدقه ولا نكذبه الا لما يوافق ما عندنا، يقول ما هو كده وافق ما عندنا، هو اصلا شايف كده وافق ما عندنا، بس هو كلمه وافق ما عندنا يقول لك الخبر الصحيح اصدقه وهكذبه لو وافق ما عندنا، واكذبه لو عارض، ولا اصدق ولا اكذب لو ما فيش موافقه او معارضه. ماشي، ما هو يعني ايه وافق هذا؟ ويوافق هذا مش لازم تبقى هي نفس الخبر تلاقيه في حديث او في اي نص زي ما هي. طب جبت الكلام ده منين؟ انا بتكلم على الممارسه نفسها، على ممارسه المفسرين نفسهم. ممكن يقول وهذا ان مثلا يجيب الخبر ويروح قال ده هو ده موافق للغه الايه، لغه الايه فين؟ هو ده موافق للغه الايه، بص له ازاي ده صدقه القران، فهو شايف اهو ان القران بيقول ان في مقيل وحاخد بظاهر الايه، فده يؤكد الخبر اللي موجود عند اهل الكتاب اللي بيقول كذا كذا. ده لو انا افترضت ان الخبر في الاخر اتقال عليه ان هو له حكم ايه، اتقال عليه ان هو له حكم الاسرائيليات. ماشي، طيب المسألة مليانة لطائف وفوائد وحاجات كتير ظريفة ولطيفة، ولكن اللي أنا عاوز بس ناخد بالنا منه إن مرحلة فهم المعنى اللغوي دي مرحلة مهمة، وليست هي التفسير، ولكن هي مرحلة مهمة علشان كذا حاجة منها إن أنا أفهم الأقوال. علشان افهم الاقوال اتجهت ازاي، خصوصا لما بتكلم في اقوال السلف. طيب طبعا كل ده وانا مستحضر ومستبطن، مش محتاج بقى اقعد احكي فيه ده، انهم لا يفسرون على المطابق دايما، ان مش كل تفسيرهم على المطابق. يعني مثلا ما قيل مكان استراحه ده المعنى اللغه واحطه في المعجم، لا، هم مش بيفسروا كده اصلا، هم لا يفسرون بهذه الطريقه اصلا. اللي في مواطن بيفسروا بس انا اقصد لا يفسرون في كل القران بهذه الطريقه. ده انا طبعا ده المفترض، ده يعني كل شيء مستقر الاول، والا لو حد معتبر ان ده كله مطابق احنا على الدنيا السلام. ماشي. ثم يقول تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام. قال: ويوم تشقق، اي تتشقق السماء في تمحذوفه، السماء بالغمام اي بسبب طلوع الغمام، وقيل الباء بمعنى عن. ويوم تشقق السماء بالغمام ذكر وجهين، الباء الاول، الوجه الاول الباء سببيه، يعني تشقق السماء بسبب الغمام، والثاني عن الغمام، تشقق السماء عن الغمام. ونزل الملائكه، قال: في ذلك الغمام تنزيلا، يعني تتفتح السماء بغمام يخرج منها، بغمام يخرج منها. بس هيبقى الفرق بين القولين ان بسبب الغمام والثاني عن هذا الغمام. قال: يعني تتفتح السماء بغمام يخرج منها، وفي الغمام ملائكة ينزلون فيحيطون بالخلائق في مقام الحق، في مقام المحشر. الملك يومئذ الحق للرحمن. قال: الحق خبر، وللرحمن متعلق به، أي الملك ثابت له لا يبقى لغيره، أو صفة للملك وللرحمن خبره. طيب ذكر وجهين في تركيب الجملة. الوجه الأول إن الحق خبر، يعني الملك الحق، الملك الحق، يعني الملك الثابت، هذا مبتدأ وخبر. وللرحمن يبقى متعلق به على هذا لو الحق هي الخبر. الوجه الثاني إن هو صفة للملك، يعني الملك الحق كائن للرحمن، الملك الحق للرحمن هي اللي تبقى الخبر. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، قال: شديدا، ومع طوله وشدته يخفف على بعض من المؤمنين حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا، وهذا ورد في بعض الأحاديث. ثم يقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. قال: عض اليدين والأنامل وأمثاله كنايات عن كمال الحسرة والغيظ. ويوم يعض الظالم على يديه، يقول أن عض اليدين والأنامل وأمثال كنايات عن كمال الحسرة والغيظ. طيب كناية مش هنا ليس مجاز، يعني كناية على الاصطلاح البلاغي، يعني تمام ان هو مع جواز إرادة المعنى المراد والمراد اللازم، ولكن مع جواز إرادة المعنى، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. يعني هل في آية أخرى فيها معنى الحسرة في معنى قريب من يعض الظالم على يديه أو الأنامل؟ في آية أخرى كده؟ بتقول يقلب كفاية على ما أنفق فيها. أنا بتكلم على العض على الأيدي والأنامل. فين في آل عمران؟ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يا سلام، جميل. في غيرها؟ طيب هو في غيرها، ماشي، بس كده جميل، تمام. قال: ويوم يعض الظالم على يديه. قال: وهذا عام، وإن كان مورده في عقبة ابن أبي معيط لما ارتد لأجل خاطر أبي بن خلف. يقول: هذا عام، وإن كان مورده، يعني يقصد كأنه يذكر أن سبب هذه الآية أن عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط أراد أن يسلم، ثم أبي بن خلف جعله يرجع عن إسلامه، وروي بالعكس، يعني أبي بن خلف أراد أن يسلم، عقبة بن أبي معيط هو إلا خلاه يرجع. فهذا يعني كان ده سبب نزول هذه الآية. يقول: وهذا عام، الآية نفسها عامة. يقول: هذا عام، وإن كان مورده في عقبة بن أبي معيط لما ارتد لأجل خاطر أبي بن خلف. طيب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل، يقول إلى الهدى والنجاة، يعني طريقا إلى الهدى والنجاة. يا ويلتى قال تعالي فهذا أوانك، يعني كأنه ينادي الويلة، وهذا سبق معنا، ما هو ده أسلوب مشهور، يا ويلتى ينادي الويلة يقول تعالي فهذا أوانك. ليتني لم أتخذ فلانا أي من أضله. قال والفلان كناية عن الأعلام، يعني لما يتقال فلان هذا يقصد به علم. ليتني لم أتخذ فلانا، هنا يقصد الذي كان السبب في إضلاله. ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر، قال عن القرآن أو عن ذكر الله. لاحظوا هنا عن الذكر فسروا بالمعنيين اللي لسه ذكرينهم في الذكر، هذا متكرر كثيرا في القرآن، لقد أضلني عن الذكر قال القرآن، يعني القرآن ذكر الله، والإضافة والكلام في الإضافة اللي ذكرناه في أول درس النهاردة. قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان قال كل من صدك عن الحق فهو شيطانك. وهنا المفسر راعى العموم، وكان الشيطان الإنسان خذولة، لأن هنا ممكن الشيطان تفسر بإبليس، وممكن تبقى الشيطان الذي أضله، الشخص الإنسان الذي أضله. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولة. فيقول هنا يعني كأنه عمم، كل من صدق عن الحق فهو شيطان، يبقى إبليس أو إيه هذا اللي هو الخليل المذكور، خليل السودة. وقوله كان الشيطان إما من تتمة كلام الكافر، وإما من كلام الله سبحانه من غير حكاية، يعني إما أنه من تتمة كلام الكافر لقد أضلني على ذكري بعد إذ جاءني، وكان الشيطان أنه من كلامه، أو أن كلامه انتهى، قال الله وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول، يقول محمد صلى الله عليه وسلم يومئذ أو في الدنيا، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طيب، وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يومئذ، يومئذ أقصد يومئذ، أقصد يوم القيامة الذي يعض فيه الظالم على يديه. وقال الرسول يومئذ يوم القيامة أو في الدنيا، هذان وجهان، يا ربي إن قومي، قال قريشا، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال متروكا أعرضوا عنه ولم يؤمنوا به، إذا هجر الذنوب مثلا، هجره يعني تركها ابتعد عنها، يقول مهجورا متروكا أعرضوا عنه ولم يؤمنوا به، أو بمنزلة الهجر والهذيان. فالمهجور بمعنى الهجر كالمجلود. يقول وفيه هذا الوجه الثاني، إن مهجورا من الهجر، الهجر اللي هو إيه؟ الكلام الفحش في الكلام أو الهذيان. مرت معنا قبل كده ولا لسه ما جاتش؟ مستكبرين به سامرا تهجرون، ماشي. طيب، يقول أو بمنزلة الهجر والهذيان. قال فالمهجور خلاص. قال وفيه تخويف لقومه وتسلية لرسول الله بقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، عدوا من المجرمين، إلى آخر الآية. هنا يقول فيه تخويف لقومه، في تخويف لقومه، إن الله سبحانه وتعالى لما يذكر أنه جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، فالله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين وأهلك هؤلاء المجرمين، ففيها تخويف لمن يشبه هؤلاء المجرمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم المكذبين بالقرآن، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر الأنبياء الذين سبقوه. يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، قال يحتمل الواحد والجمع، يقصد كلمة عدوا، إن كلمة عدو تحتمل الواحد والجمع، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، قال الذين يهجرون شرائعهم فاصبر كما صبروا. ليه المفسر هنا وهو بيفسر المجرمين قال الذين يهجرون شرائعهم، ليه عبر عنها بكده؟ ليظهر لنا وجه التخويف والتسلية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وقال رسوله يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين الذين هجروا ما جاء به هذا النبي. وهذا يبين أن الذي يهجر ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى فإنهم من المجرمين. يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا قال إلى اتباعك وإن كان قومك يصدون الناس عنك ونصيرا يقول لك عليهم فلا تبالي بمن يعادي. وكفى بربك هاديا ونصيرا أن يذكر مناسبة ذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الهاد وأنه هو الهادي وأنه هو النصير سبحانه وتعالى. كفى بربك هاديا إلى اتباعك وإن كان قومك يصدون الناس عنك ولكنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ونصيرا لك عليهم فلا تبالي بمن يعاديك. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا لولا قال هل نزل عليه القرآن جملة واحدة قال كالتوراة والإنجيل ونزل بمعنى أنزل كخبر وإلا يكون متدافعا وهذا من مماراتهم التي لا طائل تحتها. طيب وقال الذين كفروا العبارة صعبة شوية لكن نتأمل كده كلام مقصوده حسن جدا. يقول وقال الذين كفروا لولا هل نزل عليه القرآن جملة واحدة كالتوراة والإنجيل. هذه مسألة كالتوراة والإنجيل حنرجع لها تاني بعد ما نخلص الجملة دي. ولكن هنا المفسر بيقول ونزل بمعنى أنزل. ليه المفسر بيتكلم في الحتة دي وقال الجملة دي؟ لأن نزل وأنزل المشهور في الكلام عن نزل وأنزل وهذا مر معنا قبل ذلك المشهور لما نزل مشعر بإيه؟ بالتتابع وتكرار هذا الأمر. نزل مشعر بالتتابع وتكرار هذا الأمر. حتى اللي بيتكلموا في توجيه المتشابه في نزل وأنزل بيراعوا هذا المعنى غالبا إن هو يجي عند نزل يتكلم في معنى إيه؟ في معنى إن هو شيء متتابع متقطع متكرر بخلاف أنزل. هذا واضح ومعروف يعني لما بيذكر حتى مر معنا قبل ذلك. طيب تعالوا تأملوا الآية هنا وقال الذين كفروا لولا نزل. لو هي نزل بمعنى أنه ينزل متفرقا عليه القرآن جملة واحدة إزاي لولا نزل متفرقا جملة واحدة؟ خدتوا بالكم من المعنى هنا؟ وقال الذين كفروا لولا نزل. هل ينفع هنا نزل تفسر بأنه هو متفرق؟ هل هنا نزل يتقال ان فيها معنى التفرق؟ ما ينفعش يتقال فيها معنى التفرق. ما ينفعش يتقال فيها معنى التفرق. لاحظوا يا جماعه ليست كل المعلومات ودي من اكبر المشاكل في التعامل مع التوجيهات البلاغيه وتوجيه المتشابهات ومش التعامل مع هذه المسائل كانها كلها قطعيات كانه يعني لما بيجي يتعامل مع لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع كلمه التوحيد زي ما بيتعامل مع مساله بيقول له هي ليه الايه دي جت كذا مش قطعيات ولا حاجه. ومثل هذا اذا فرق ممكن يفرق به في موطن وفي موطن لا عادي جدا ما فيش اي مشكله لان هي اصلا امور ليست كليه. هذه امور هو ازاي طيب كده ازاي كده يبقى انت برضو متصور ان الموضوع كلي بهذه الصوره. في اشياء كليه وفي اشياء ليست كليه. امتى بقى الواحد يفهم ده؟ لما حاجه من اتنين بقى يا اما يقرا كثيرا في كلام العرب لغايه لما يتشبع بهذا فيحس بمراتب الفروق هذه هو نفسه بيحس بيها دون ان يلقن اياها او ان هو يتعلم مش يحكم. يعني يتعلم مش يحكم يعني يقرا قراءه المتعلم لا قراءه نزل وسمعت مقطع على اليوتيوب الشيخ بيقول نزل ومقطع دقيقتين خلاص هو بقى مجتهد سمع المقطع الدقيقتين دول هخش بقى احكم بقى ده لازم يبقى كده وده الفرق بين ده وكذا. ما ينفعش كده ده هذا ليس تعلما اصلا ده مش تعلم ده لا هو ان انا اقرا واهدى كثير مما يذكر من الاشياء في حاجات اصلا وما تنفعش الايه دي كانت تاتي كذا وتكون موجوده في قراءه ثانيه زي ضد اللي هو بيقوله يعني في حاجات غريبه كده لازم الانسان يحذر. هي المشكلة هنا دلوقتي ان انا اخطئ في معنى كلام الله سبحانه وتعالى وفي مراد الله سبحانه وتعالى. لازم الانسان يكون متمهل واحدة واحدة ولما يخطئ يقول طب انا يبقى ليه اجل لما اخطئ لما تبقى معاك لو انت مؤهل واخطأت يبقى ساعتها ايه يبقى ساعتها بليك اجر. لكن لما الانسان يتكلم وهو ليه الانسان ايه اللي يجبر الانسان ان هو يتكلم في حاجه وهو اصلا معهوش ادواته ويعرض نفسه للخطر ده ايه اللي هيحصل؟ يعني الدنيا هتتهدد الدنيا مش مستنياني ان انا اجتهد في هذه المساله اذكر فيها اهدى شويه كده واقرا واتعلم، بص ايه مثل هذه. وبعدين مثل هذه الامور اصلا بتثير الشبهات في الاخر، لما الناس اصليه الناس كثير من الناس وللاسف حتى احيانا طلاب العلم بيتعامل مع المسائل على اساس ان هي كلها ايه حاجه قطعيات، حاجات كلها كانها المسائل العقديه المعلومه من الدين بالضروره، وبيتعامل مع كل مسائل كانها صح وغلط ابيض واسود كده، حاجات كلها بيتعامل معها بهذه الصوره. فهو لما يجي كده مثلا نزل وانزل وخلاص صارت عنده عقيده، فيجي حد يطرح وحتى لو حافظ الايه لكنه مش منتبه اول مره ياخد باله حد طرح عليه هذا، يبتدي هو الامر يقع في نفس موقع الشك. طب هو ازاي كده؟ هي اكيد كده. امال انت ليه اعتبرت ان القاعده التي سرت عليها مش هقول صحيحه ولا خاطئه كليه الى هذه الدرجه؟ يعني ليه نزلتها منزله الكلي بهذه الدرجه؟ فالاصل اننا نقرا القران بنتعلم منه وبنعرف منه وبنشوف اسلوبه ونفهم من اسلوبه دي بتستخدم كذا دي ما بتستخدمش كذا، ونقرا كلام اهل العلم، نقرا كلام اهل العلم ونتعلم منه برضه، ولا نتعجل في مش لازم كل حاجه نضع فيها يا جماعه قواعد كليه، ودي دايما بتبقى مشكله في يعني هو لازم يكون هو يبقى كذا يعني مثلا احنا بنتكلم مثلا في يبقى هو عاوز يذكر شيء كلي، لا الشيء كلي واحده واحده، الشيء كلي ده خطير جدا زي لما العلماء بيتكلموا في الاجماع. انا ممكن اقول ايه هذه المساله قال بها زيد بن ثابت خلاص كده بتكلم في الفقه، لكن ان انا اقول اجمعه يعني انا بنفي اي حد تاني قال اي حاجه تانيه، الكليات هذه خطيره يعني. خلينا نرجع هنا للكلام، اذا قلت هنا ان نزل فيها معنى التكرر او فيها معنى انه مفرق فهذا لا يستقيم مع تتمه الجمله، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة زي ما متفرق جملة واحدة في نفس الوقت. فربما تقول إذا كانت تيجي هنا أنزل، لا هي نزل. وبعدين بص المفسر بيقول بيقول ونزل بمعنى أنزل، الاثنين معناهم واحد كخبرة، يتقال خبرة وأخبرة، خبرة وأخبرة الاثنين زي بعض فيش فرق بين خبر وأخبر، خبر مش لازم يكون متفرق، خبره ويقول نزل يعني ده هو نفسه المفسر اللي ممكن في النقطه الثانيه ما يقولهاش كده، ولكن هو التفريق درجه بصوا كمان احيانا في حاجات كده تبقى ايه يعني الدرجه بتاعه المساله نفسها ممكن تتحس دي اصعب التعبير عنها يعني هي تتحس بس كده مش عارف اقول حاجه ثانيه. خلينا كده نفهم الكلام بقى بيقول ايه، بيقول ونزل او نزل بمعنى انزل كخبره، يقول والا يكون متدافعا يعني يكون الكلام يدفع بعضه بعضا، يعني انتوا ازاي هما بيقولوا نزل والا يكون متدافعا، هنا لازم نزل اقول بمعنى انزل. طيب قال وهذا من مماراتهم التي لا طائل تحتها، يعني هما ده من ضمن ايه من ضمن المماراه والمجادله بالباطل التي يجادلون يعوزين وجود جمله واحده فنتفرق معاكم في يعني لماذا ده. طيب هنا في مسألة تانية أن هذه الآية مما استدل به وده مشهور الاستدلال بهذه الآية على أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، وهذا يذكرونه في خصائص القرآن الكريم، هذا يذكرونه في خصائص القرآن الكريم أنه نزل مفرقا ودي من خصائصه، وأن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة. كون الكتب السابقة ولعل بعضنا سمع المعلومة دي قبل كده، كون الكتب السابقة كحكم عام نزل جملة واحدة هذا ليس فيه آية صريحة أو حديث صريح، ليس في آية صريحة أو حديث صريح. مما يستدل به على ذلك على أن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة هذه الآية، هيتقال طب هو فين الاستدلال في هذه الآية؟ يعني الكفار بيقولوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، والمفسرين قالوا أنهم قالوا هذا زي التوراة والإنجيل زي ما بيسمعوا عن أهل الكتاب جيرانهم في الجزيرة العرب إن كتبهم نزلت جملة واحدة. طب هو مين اللي قال إن هم كتبهم نزلت جملة واحدة؟ يعني هو كلامهم صح؟ مين اللي قال إن كلامهم صح؟ وغادين بالكم ممكن حد يفكر بهذه الطريقة، ممكن حد يفكر بهذه الطريقة. العلماء لما استدلوا بهذه الآية، والحظ هنا ملحظ يعني الحظ ملحظا جميلا فيها في طريقة الاستدلال، قالوا أن الله عز وجل عندما أجاب عن قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة لم يقل الله سبحانه وتعالى كذلك أنزل على من قبلك مثلا، واضح. لم يقل كذلك أنزل على من قبلك. مفهوم الكلام ولا لا؟ لم يقل إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ما هم قالوا إيه؟ ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فالله سبحانه وتعالى رد عليهم أن من سبقه من الرسول كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. طيب هما بيقولوا ليه القرآن ما ينزلش جملة واحدة زي الكتب السابقة؟ فلم يكن الرد عليهم كذلك نزلت الكتب السابقة، وإنما جاء الرد عليهم بشيء آخر. فقالوا لو كانت الكتب السابقة نزلت كده كعادة القرآن في مثل هذا اللي هي موجودة كتير، موجودة في مواطن إيه كتير، ماشي؟ طيب قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك، يقول هذا من الله تعالى جواب لهم، أي أنزلناه كذلك. يعني كأن هنا كذلك دي متعلقة بمقدر، يعني لو ننزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني أنزلناه كذلك بهذه الصورة مفرقا لنثبت به فؤادك. يقول أنزلناه كذلك مفرقا لنقوي بتفريقه فؤادك لتعيه وتحفظه شيئا بعد شيء، ولا يعصر عليك حفظه لأنك أمي بخلاف سائر الأنبياء، فإنهم ممكنون من القراءة والكتابة. ولأنه كل على فكرة لأنه ده هو بيذكر هنا كيف يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بتفريق القرآن. فالأول يعني هو بيذكر أشياء، ده مش لا أقصد أنه يعني بيقول معنى أنه يثبت به فؤاده، بيقول وجه التثبيت إيه. فذكر أن يعي القرآن وأن يحفظه، خاصة أنه كان أميا صلى الله عليه وسلم. الثاني جوه برضو تثبيت الفؤاد يقول أو لأنه كلما أنزل عليه وحي من ربك أنزل عليك وحي من ربك، ولأنه كلما أنزل عليك وحي من ربك يزداد لك قوة إلى قوة، وللأعداء كسرا على كسر. كل ده في المعنى اللي يثبت به الفؤاد. ورتلناه ترتيلا، قال وبيناه تبيينا على مهل بحسب الوقائع، عطف على فعل مقدر ناصب لكذلك. عطف ورتلناه، هذا معطوف على فعل مقدر ناصب لكذلك، يعني كذلك متعلقة به، هو ناصب ليه اللي هو إيه بقى لسه ذاكرينه، أنزلناه كذلك، يعني فعل هذا أنزلناه ورتلناه، أنزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه، أنزلناه ورتلناه. فأنا بيقول عطف على فعل مقدر ناصب لكذلك. طيب لنثبت يتعلق بإيه؟ ما هو لنثبت دي لام، متعلق بإيه؟ متعلق أيضا بهذا الفعل المقدر، متعلق أيضا بهذا الفعل المقدر، ماشي، أنزلناه لنثبته. طيب ولا يأتونك بمثل، قال بشيء عجيب في القدح في القرآن وفيك. المثل هنا المراد به إيه؟ يقول شيء عجيب في القدح في القرآن وفيك، المراد به الشبهة، يعني شبهة. ولا يأتونك بمثل بشيء عجيب في القدح في القرآن وفيك إلا جئناك بالحق الذي يرد ما جاءوا به من المثل وأحسن تفسيرا، قال بيانا وكشفا في جواب اعتراضهم. وهذا أيضا من علل جهة إنزاله مفرقا، هذه علة من العلة، وذكر كذا علة، يعني كذلك لنثبت به فؤادك، وذكر تفصيل في تثبيت الفؤاد، يعني ذكر حاجتين. وبعدين هنا يذكر إيه؟ أن هذه أيضا علة من العلل. ولا يأتونك مثلا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إنه كلما جد منهم اعتراض، كلما جدت منهم شبهة نزل الرد على هذه الشبهة، كلما جدت منهم نزل جملة واحدة وخلاص. فيقول وهذا أيضا من علل جهة إنزاله مفرقا. ثم قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، قال مرفوع بالذم أو بدل من ضمير يأتونك، يتكلم عن الذين، فيقول مرفوع بالذم أو بدل من ضمير يأتونك، ولا يأتونك الذين. طيب يقول أو مبتدأ خبره أولئك، أولئك شر مكانا. طبعا هو لو خبر، لو هو مبتدأ وخبره أولئك يبقى ما ينفعش تقف قبل أولئك وتبدأ القراءة من أولئك. أما على الوجهين الأولين فينفع تقول الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، ثم تقول تبدأ أولئك شر مكانا وضلوا سبيلا. أما على الوجه الأخير فهي كما ذكر إيه اللي هي تكون خبرا، مش تفصل بين المبتدا والخبر. يقول وعلى أي وجه، ففيه بيان أنهم يضربون لك الأمثال ويحقرونك ولا يدرون أنهم على تلك الفضيحة. يعني إيه كلام الكلام اللي بيذكره؟ كلام جميل جدا، يعني أنهم يضربون لك الأمثال ولا ومش على بالهم أنهم سيحشرون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم. ويقولوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ويأتون بالأمثال، ولا يأتون إنهم يأتون بالأمثال يقصدون بها القطع في القرآن وقطع في النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يحشرون، طب هنا هؤلاء كده ومش عارفين اللي هيقابله، مش عارفين اللي جاي عليهم. فيقول وعلى أي وجه، ففيه بيان أنهم يضربون لك الأمثال ويحقرونك ولا يدرون أنهم على تلك الفضيحة من الحش على وجوههم إلى جهنم والعياذ بالله. يقول وفي الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال إن من أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. ثم قال تعالى أولئك شر مكانا، قال منزلا أو منزلة، في فرق أو في فرق. أولئك شر مكانا، المكان هنا المراد المعنى الأول منزلا اللي هو المكان نفسه، الثاني منزلة، المعبر هنا بالمكان المراد به المنزلة. أولئك شر، يعني الأولين يقول لك شر مكانا يعني منزلا في النار، أولئك شر مكانا يعني منزلة، هو هذا في المنازل بين الناس هم في شر منزلة. وأضل سبيلا، قال نسب الضلال إلى السبيل وهو لهم فيها للمبالغة مجازا. تاني نفك الكلام ده، بيقول إيه؟ بيقول وأضل سبيلا، قال نسب الضلال إلى السبيل، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. فيقول نسب الضلال إلى السبيل وهو لهم فيها، يعني وهو لهؤلاء الكفار فيها، الهاء هنا عيد على السبيل، السبيل تذكر وتؤنث. يقول وهو لهم فيها أي في السبيل، يعني هذا الضلال لهم للمبالغة مجازا. طب هو فين نسبة الضلال إلى السبيل؟ يعني إزاي نسبة الضلال إلى السبيل؟ هو أضلوا أولئك شر مكانا وأضلوا، ما هم أضلوا صح ولا لا؟ فين نسبة الضلال إلى السبيل؟ صيغة أفعل اللي بعدها التمييز، هذا التمييز يكون محولا عن مبتدأ، صح كده زي ما بتقولي كده، وسبيلهم أضل، فهي معناها وأضلوا سبيلا يعني وسبيلهم أضلوا سبلي، وسبيلهم أضلوا، هنا دي نسبة فعلا نسب لهم إيه؟ نسب للسبيل الضلال، واضح؟ فيقول نسب الضلال إلى السبيل وهو لهم فيها للمبالغة مجازا. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.